صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل تجوز مصافحة النساء بالكلام وليس باليد؟ ما في مصافحة بالكلام، المصافحة لا تكون إلا باليد. ما حد قال أن المصافحة بالكلام، لكن السلام بالكلام والسؤال، السؤال عن شيء يكون بالكلام. نعم.